Book 2 37 سيدم من 30 في الطريق نابوتي هو يسافر بالموتور سايكل On سبيليه z motoriem هو يسافر بالبسكليت On سبيليه z كوليسوم هو يذهب على الأقدام On غريبيش هو يسافر بالسفينة On سبيليه z لاديو هو يسافر بالقارب On سبيليه z جونوم هو يسبح On بلافا هل هذا المكان خطر؟ Ali je tukaj nevarno? هل سفر الواحد لوحده بالأوتوستوب خطر؟ Ali je tukaj nevarno, če sam potuješ z autostopom? هل التنزه ليلا خطر؟ Ali se je nevarno sprehajati po noči? لقد أضعنا الطريق. زشلي اسمه. نحن في الطريق الخاطئ. ننباتشني بوتي اسمه. يجب أن ندور ونرجع. مورامو سفرنيتي. أين يمكن إيقاف السيارة هنا؟ Kje se tukaj lahko parkira? Ajujad huna mowqif sejarat? Je tukaj kakšno parkirišče? Kam al-mudda allati yumkin wuqufuha huna? Kako dolgo se sme tukaj parkirati? Hal tumaris al-ski? Ali smučate? هل تصعد بالتل فريك إلى أعلى؟ سبوستي بيليالي غور زفليتشنيتسو؟ هل يمكن هنا استئجار زلاجات سكي؟ سي موجنا توكاي إسبوسوديتي سموتشي؟